الحمد لله. يقول بعض علماء النفس إن الفعل الذي يعقبه شيء سار تكون نسبة تكراره أعلى. معنى ذلك كلما كافأنا الأطفال على كلمات أو مواقف أو أفعال طيبة صدرت منهم ستكون نسبة تكرارها منهم أكثر، وهذه طريقة جميلة في التربية.